أن اقرأوا على موتاكم ياسين. وقارئنا المتين صاحب الأداء المتين الذي تلا من آيات الكتاب المبين فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقمر قراء جمهورية مصر العربية ابن الشرقية والقمر المنير للقاهرة من المطرية. نشكر إليه باسم أصحاب الخلق والمزية من هذه الساحة الصوفية من ساحة مولانا الشيخ محمد عبد الرحمن بدوي الساحة المحمدية الإلهية، نشكر إليه جزيل الشكر. أخوتنا إخوة الإيمان، أشكر أيضا لفضيلة الشيخ خالد محمد حنفي والشيخ هاني سعد الشيخ محمد عمران الشيخ عبد الحسيب الشيخ مسعد زدير الشيخ أحمد الحداد الشيخ أحمد الفرحاتي الشيخ محمد جلال والشيخ أحمد رشاد. صلوا على رسول الله. معاك اهو قاعدين اهو. بس قاعد الدول عشان بالضبط مش هقول يا نقول يا مش هقول. اسمعوا كلام حضرة النبي اسمعوا. طبعا الشيخ رغم انه لسه صغير السن بس اسمه ماجد، وعرفته من صغري وصغره وهو في الحفلات متواجد على أنه قارئ طيب عابد وراكع وساجد. وكم له من بصمات معي في السرادقات أو في المساجد، فما دمت الليلة ليلة ميلاد النبي وأنا بينكم متواجد فأقول لحضراتكم عن سيدنا رسول الله. قسما بذات الله وجلاله لم يخلق الرحمن مثل صفاته المسك والكافور من نسماته. ولقد رآه عيسى في إنجيله وكذا الكليم رآه في توراته. عظمت جميع خصاله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. صلوا كثيرا على النبي وآله. قوة الإيمان في ليلة مولد سيدنا العدنان وليلة مولد الراحل العارف بالله الشيخ محمد عبد الرحمن بدوي، هيا بنا لنعيش مع هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي يتلوها علينا الفائز الأول بمسابقة الأصوات الحسنة بمصر عام 96 وتصعد لمسابقة مكة المكرمة، فكان شرف للجمهورية وسعادة للقليوبية ابن سندوى مركز الخنكة فضيلة القارئ الشيخ الدكتور خالد محمد حنفي يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الدم. Thank you. يا Yeah. بالله عليك كمان يا خالي اشتغل يا شيخ خالي يوم العقوم عليه الصح في العالم صلى حضرتك النبي كنت بتحب حضرتك النبي صح يا حضره الصراحه بسم الله إن في ذلك العهد فيها للصبح. بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك عبرة لمن يخشى أتبت خلقاً رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. اللهم بحق فاتحة الكتاب وما حول وبحق ما بها من أسرار، وأنت العزيز الغفار، وأنت القوي الجبار، وأنت الحليم الستار، وأنت عالم الأسرار، فاغفر بحقها ربنا إلى راحلنا الكريم فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن بدوي، وبارك لنا في قارئنا. انتظروا انتظروا ثواني، استمعوا الراجل، استمعوا الشيخ مصطفى ثواني. وبارك لنا ربنا في قارئنا الذي نبصر به في ربوع الجمهورية، وهو العلم القرآني بالأصوات المصرية في ربوع الأمة الإسلامية، فضيلة القارئ الشيخ خالد محمد حنفي. كما نسألك ربنا أن تغفر لراحلنا الكريم وأن تجعل مستقره الجنة. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم إنه في احتياج إلى رحمتك، وأنت في غنى عن عذابه، فحاسبه ربنا بما أنت أهله، ولا تحاسبه بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب العالمين. اللهم اجعل ثواب هذه الساعة بما فيها من ذكر لرب العالمين، وصلاة على سيد المرسلين، وتلاوة لآيات الكتاب المبين، وإطعام للمساكين، وحبا إلى كل القادمين، اجعل ثوابها إلى روحه الطاهرة. اللهم أسكنه الفسيح من الجنان، واجعله من الناجين من النيران، واجعله من شفعاء نبينا المصطفى العدنان. اللهم إنا نسألك يا عليم يا علام أن تدخله الجنة من باب السلام، وأن تجعله من أهل الوئام والرحمة يا عليم ويا علام. اللهم يا كبير ويا متعال ويا غنيا عن السؤال، نسألك أن تصلح لمصرنا كل الأحوال. اللهم إنا نسألك أن ترزقها وأهلها الحلال من الحلال بالحلال، كما نسألك ربنا أن تجعل بيننا وبيننا جميعا وبين الشيطان حصنا محال، وأن تشفع فينا سيد الرجال، وأن تجعل لنا في الجنة مستقرا ومآل. آمين آمين يا رب العالمين. شكرا لصاحب الفراشة حج مسلم خليل، وصاحب الإنارة حج جمال أبو عويس، وصاحب الإذاعة حج محمد الخولي. وعاوز أقول لحضرتكم حاجة، مش هقول وانتوا واقفين، لما أراد الله أن تكون أمة الإسلام فاختار لها ثلاثة أركان،